يؤمرون باتباع كتاب السنة، أما الجمهور فيجب أن يتبعوا مذهبا معينا. كل مسلم يعلم بالضرورة أنه في القرون المشهود لهم الخيرية لم يكن هناك تمذهب بمذهب ما. كل ما يعلم لا فرق بين عالم ومتعلم وجاهل أنه لم يكن في زمن السلف الصالح مذهب اسمه مذهب أبو بكر الصديق، فينتمي إليه بعض الناس فيقول أنا بكري، وليس هناك أيضا مذهب عمري ولا عثماني ولا علوي. إذن هذه القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية، عامة الناس الذين يريد الكاتب أن يفرض عليهم الجنود على المذهبية، عامة الناس في تلك القرون الذهبية كيف كانوا؟ أقول إجمالا والتفصيل معروف، كيف كانوا؟ كيف يدعون الجهاد الأميين الذين يقرأوا ولا يكتبون يكتبون إلى أن يأخذوا منه أن تقف والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة من الثلاثة، وهم لا يكتبوا قراءة أي ولا رواية حديث. صح كلام هذا وصح كلام ذلك الأبناء، ولكن هل هي الدعوة هكذا؟ نحن يجب أن نلقى شيئا من العلم، أن يتسلق عن الكتاب السنة وأن يفرض جهله وعلميته وعلميته عن الكتاب السنة، ثم يقول أنا أحسن هكذا وأنا مأمور باتباع الكتاب السنة. هذا رجل مسلم قسم في خلقي أو خلقي، لا رجل مسلم أبدا يكتب ذكر هذا الكلام. فنحن كنا دائما ابدا وفي الامس الخميس يعني النهار الغالب يعني الصلاه من حيث فيه انكار يفكر بعض الشيء، بلغه من الهديه المعروفه ونحوها ما يجيب منها الكاتب، ان نحن ندعو الناس اللي عملوا اتباع كتاب السنه يعني أن الوهاب يفهم الكتاب السني بجهله. وسمعت له المسألة كثير من التفكير إيجابه، وكيفه نفس القرآن الكريم جعل الناس من حيث العلم وأجزاء الكتب جعلهم إلى الله وهم الذين يفهمون الكتاب السني ويقابلهم غير العلماء في سبيل المعروف الجهال الذين لا يفهمون كتاب السنة كثير، وبكل من يكثرون يقابلهم بنفس القرآن الكريم. قال تعالى: أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا هو يخاطب الأمة في مجموعها من أولياءها وجهالها في مثقفيها وأميرها، يقول أجل طائفتان علماء وغير علماء، هم علماء عليهم الرسل والسماء، فاسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلمون. نحن هذا لو يجوزنا الناس يجوز، لكن قد نختلف مع المقلدين في مفهوم العلم والعالم. ما هو العلم ومن هو العالم؟ فذكرنا أكثر من مرة أيضا نفسنا نحن علمائنا أن العالم هو العالم بكتاب السنة، وليس عالما لو أحاط بكل كتب السنة المذهبية علما، هذا ليس عالما وإنما هو بعضة وإنما هو تشغيل جمع كل ما قاله العلماء في كتبهم على ما بين هذه الاقوال من اختلافات كثيره، واذا سالته ما هو قول الله وما هو قول المسلمين في كل هذه الاقوال التي جمعتها هذا طريق الاختلاف هذا لا أعلم، لأنه هو يعترف بأنه لا أعلم، لأن العلم كما قال يؤول قال الله تعالى يسره إلى آخره فعل المعروف. فهو قال الله أسأل أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، معناه أسأل أهل العلم إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل الذكر في الذكر إن جاؤهم أهل الذكر هو كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا نحن لحاضرون. أهل الذكر هم أهل القرآن، أسأل أهل العلم القرآن، ولا يكون العالم العلم القرآن من بعدها كالعالم بالسنة، لأن نحن في القرآن ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ويجردوهم. العالم هو العالم بالقرآن المبين والسنة المبينة، العالم القرآن المبين والحديث المبين هو قرآن المسلم عليه السلام. وأنزلنا إليك ذكرا لتبين للناس ويجردوهم. فنحن إذا العالم هو الذي يحكم فيما وضع الأمور في كل أمور الدين، ثم يقول هذا هو الإسلام، يقول قال الله قال رسول الله، وهذا الدين هو ليس العالم. فإن الإسلام الآن جعل في الله في الدين، العالم يحفظ الله ويجعل هذا من الرزق وليس العالم. فما يشبه إلي هل المسلم وليس هل لأيها أن يسألوا ما فهمه العلماء لا تصل رجاه لأنه عالم فلا تصل النقطة بين الدعوة الثلاثين وبين كل الدعوة الأخرى فالدعاء الناهم مهما دعا. لكن أنا أكون عند الحقيقة بفهم الدعوة الثلاثين ويكون أجد نفسي مقرم، هو أن الذين ادعوا بما ليس فيها والدعاء من بين فريقين منه لا أستطيع أن أنكر، وهذه موعظة مني للصالح، أن هناك ناس من كبار الدعوة السلفية ولما يتمكنوا من أن يصلحوا من أهل العلم من الذين يتمكنون من فهم نفسهم بدراستهم بنصوص الكتاب والسنة أولاً إلا بالاستعانة بأقوال علماء المتقدمين الذين درسوا عن نصوص الكتاب والسنة. ثانياً أقول آخراً أنني لا أستطيع أن أبرر بعض الإخوان المتحدثين دعوة أنهم قد يكونون شبها بأمثال أولئك الذين يقولون في الدعوة وشجاعتها وشبهة لهذه الشركة الذي اتفق أخيرا مع المتعصبين بالمذهبية أن دعوة هؤلاء الناس الذين لا تميز لهم هو اتباع الكتاب والسنة هو تدليل لهم هؤلاء الجميلين. فإذا هنا طريقة قضية تعالى في بعض إخواننا أن أنصحهم بأن لا يتسرعوا دون إدعاء أنهم أصبحوا في موجب وفي مكان يتمكنون من فيها من أن يفهموا نصوص الكتاب والسنة استسلاما للرسول الكريم دون الاستعانة وجوب الانتصاب هما الاستراحة الكفن أما إذا الإسلام لنا ظنبنا أما إذا أصلنا في مقدم الدريس هذه إلى ذهوبهم وإلى حقهم عليهم ومن جاء الإسلام يسود هؤلاء الذين يرسلون الدعوة ما ليس منها أن الدعوة لا تعطي مجالا للجهران هل يتفهم القرآن والسنة مباشرة ولكن الوقت يكتب أريد أن أقول أن الدعوة تشمل في دعوتها على التقسيم الثالث المسلمين جميعا علماءهم والأوعى علماء كلهم يؤمنون بأخلاق كتاب السنة لكن العالم كتمانا غير العالم تباع العالم والحد الواضح الدعوة السلفية السلفي بقوله لا يقول أنا مذهب كذا فأكثر بمذهب أما دون السلفي يقول أنا مذهب كذا فما هو الحكم هذا التقليد هو الفرق من الفروق الجوهرية الظاهرة بين الدعوة السلفية والدعوة السلفية وكل الأخوة الأخوة تعني إبقاء هذا المسلمين على مذاهبهم هذا حينما يبتلى نفسه يسأل عن مذهبه وذاك حينما يبتلى يسأل عن مذهبه ويظل المجتمع الإسلامي هكذا يرد الغلط عن والده الجنوب عن المذهب ويسأل على الانتقام والسنة مسوى الانتجار إذا هؤلاء الذين يقتلون أن وجل جماهير المسلمين بسبب دعوة السلفية ما جاءت ما يحكه إلا بجهد من دعوة السلفية ونحن واقفون متفقين وأرجو أن نكون متفقين أن من الواجب أن نعيد الحياة الإسلامية الأولى فالحياة الإسلامية الأولى لم يكن فيها مذهب مع أنه قام فيها علماء وقام فيها من علماء فضل كان يعمله هؤلاء الذين رفضوا علماء هو مجموع ان يعمله في كل زمان وفي كل مكان ارى هناك الاخ يرفض الله فتفضل وقال الله عز وجل

أبواب من هذا تقييد من خبثي من ثابت من القول من الكبري وصحبت من قانون في القانون والأولى عنه اتباع الخبيث ويجب الإنسان نفسه بين النبي صلى الله عليه وسلم وقد سمع ذلك منه كان الحديث لرسول الله عليه وسلم أو تعالوا تأثر من هذا الجهن لا رمياء هاتل رحلة الكفر لا رمياء لا رفعه ترك العمل يا رحلة وكل واحد مقلة بحسب فهمه بعد هذا أريد أن يفكي أن يربح على وهم قائل في أبهار مثل هذا الكاتب الأنصار المتفاجئ هل صاحبه ان كلاهما من العقل بنبهه فالان ارتبكم جميعا واخف بالسؤال السائل هل كل عام يجوز بينها فنبدو ما فعلت هو نجم الطاقه الجواب الشكل الغاز تامل الطاقه الى نجم الغاز وانا اريد مسلم عندي من كلام علماء هؤلاء المخرجين يقولون العام يؤمن لا مذهب له ابن عبيد الحاكم يقول العامي لا مذهب له من اوثق الفائزين يقول فان المذهب حقيقه هو اعياء يتوهمون بمذهب العلماء عندهم بما كانوا يستقر مطلوبين من الاديان الاخرى المسلم والمؤمن وجهول الله يقارنون كل الإسلام بمرجعة الجواب العظيم ومتعرى الدين السابق فهؤلاء توهمون أن الكلام يقضي أولا قلنا وهم على وهم وتوهمون أن كل مسلم متمرد بمذهب غيران لا يوجد له إسلام أنا بقول لك ممكن أن يهمني هذول الكاتب على أجوابهم لا مال لهم بجميل لا في أجوبة أن يتبدل في من هذا الجميل فهو من القديم على إيه أولا يجبها في سورة عامل من قديم إنما هو سؤال في مرام الأمن الجميل يصير في بعض ورق في بعض ثانيا لا يحتاجون المسلمين تتحدى اكبر عالم المسلمين ليستطيع ان ياتي المسلم بكل هذا متمدد منه الله هذا قوانا من ذلك هم الخالقين ورجعوا الخالقين وهو من مع التاريخ الكتاب الكريم وحاضر بين رحمه خالقين على دين العام وان يعلم دينه ودين كل رسم من العلماء لا كتاب السنه لا تجدوه كتاب العلم الفرق الاسلام اما هذا الزوج فخوف من وجه القران فالسند هو قول جميل اولا ثم ليس كل مسلم متمسك بمذهب معين وانما تركه في جهنمه وحكمه وتاركا واحده او تاركا هنا وتاركا هنا جذور علم وكما قلت مره من كان دور الدعوه الاشتراكيه والدعوه المنهجيه الدعوه المنهجيه تمسك بكل ايمان زي الصبر الدعوه الاشتراكيه تمسك بكل ايمان زي الخير زي الحديث زي الايمان بالاتحاد الاخر فمن اكثر من الدعوه المنهجيه مما اكثر واحد من الكفر هذه الحقيقة إذا هؤلاء يعني صراحة حقيقة يعني خيالات ثم بنى بعد ذلك خيالا على خيالات يقول لنا بقية الصباح يا أستاذ هذا العام الذي أنت تقول أيضا أن المسعى هذا الورد اللي يكتبه في كتاب كل حيث كان ولو لم يؤمن كل ذاك الخير بس لكن نحن ليس بحثنا بعد الله اعلم لكنه يكون كما قال الشرطي وقبل منه الاصلاح من الله أحد هؤلاء الذي تبلغته من الحجة وأن نفس الكتاب والسنة من علماء الجامعين لماذا أنت يا تزارين تقولون أنا إمام لا أحجار الحديث في هذا الدين من رسول الدروس من العام الأرض رسول الله مع الخاصة والخاصة رسول من العام ربنا إنا أطعنا فربنا وقلنا أنا مؤمنين قبيلة هؤلاء الخاصة هم أولاد الأمر هم مؤمنين في أن يهدوهم لكن إذا كنا لا نقول معاذنا ولا نستطيع أن نقول قال الله قال رسول الله لأن الأول بعيدين من أهوائنا ومسلمنا وقريبين من الذين يحاربون عن الدعوة الحق ليس لنا على الإسلام ووجهنا خاصته وهل يمثل هامليا شرك وتطبيقه وطريقته وفكرته فكل هذا الكتاب السنة وبما فيه الكتاب فصار علينا كل ما نقول من أولئك الذين يصابون على الخاص من هذا الكتاب هل قلت لكم إذا أردع الخاص من هذا وصور جيدا عليه الإسلام كل يوم يتجري في الإسلام فتعطوا قابلوا على بيتك بما تعملون فأولا من كل شروط التي أثار أكثر من واحد أن أنا علقت عليه على فعله في على قول عليه السلام وأنت أيضا إذا لم يرى أنت لم يمسيكم وأنكم منكم أقول حيث تعيد جدا تقول في هذا الجديد ولا أدري ما ليس عليه الصلاة والسلام في الرجل في آخر الجمال لا يحسن لا بالطيار ولا بالإنجيل ولا بالنظر في مهدي تغلب قال في أن يتقن من دور دين وذكر إيرانك في سابقه قال يتقن في الدول الله من الله الإنجيل أنا أقول كان حسن للرجل سلمه هو الرد على متحسن الحنفية وغيره ومثل الخلفة الحنفية الذين صرحوا بكتبهم لأن عيسى عليه الصلاة والسلام من عند الجهل الغلال يحصل إلى أي شيء فأنا أخذت إلى الإمام الحديث وأن يكون منكم لو يحصل الشعر في المنطقة في خير أن إذا ما يحصل من الله الحديث ويقول صلى الله عليه وسلم عند أن لا أحصل الصورات رسالة بك أحصل فيها وهو خير لأنه لم يحصل الصورات في كتابة الدين لأنه لم يحصل من بعد أحصل بل ولا من الإنجيل أيضا وأحصل في الإنجيل يكون فرضا من أحرار الأمة الكثيرة صلى الله عليه وسلم وهو يحصل من أحرار الكثيرة فإن غيره فالمسؤول بغير كلمة وكل من كلامه فيما لم يحصل في ذلك إن الوقت لا يعطي الغير تسمح لنا الغرمة في الأمر إذا كان بكثير وتعبد في خاله وأن لا تحصل في مراله فقط فيهم عندهم أن يتجعل من قلبهم من جهة وتوجه عيسى يخالف شريعة الإسلام بإتباع شريعة السابقة المتوقع هذا كل الذي أثبته أن صاحبه هو صور غير الأرض الأرضي بالصورات الدينية هذا من كل أردته لكن أقصاد من جهة أخرى لأن أنا إذا جعلت لهذا الحنفي وهو اشتراك في هذا الديوان ثلاثة من الأقرار كثيرا واسع قليل أو كثيرا أن يعني أن يربي لكن ليس كل القرار وليس هم هذه الثلاثة من جميع القرارات هو أن يتعد نوع الهنفي في القرارات الإنجيل أن يبقى قراره لأنه كل ما رفعه من الاجتهاد أن إذا ما في خليفة فتطورت الاقتصاد المتحف إلى رسول الله أو رسول الله أو Thank you. Thank you. فأكل لم أكن فيه